إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا أحوال الإيمان والإسلام عشها في لحد هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما مع المسلمين ومشاركة بالأسرة المسلمة والحد حق السلام وعائلته ومكانه الدنيا الطيبة. أما التلاوة كانت تعلم على باب التلاوة في قضية العظيمة والعالم الإسلامي وقارن الساعة وتنسج العربي فضيلة وزيد القارن محمد عاطية منذ لحظة قليلة إلى حضر فضيلة القارن شيخ رشيد محمد علي القارن المعروف والعلم القرآني المقيم البشيري وفضيلة القارن محمد أحمد عبد قارن والقارن الأمين مسور وحضر صاحب الأسد الرفيع حمد رمر الذي شرف به الأمكان منذ لحظة قليلة. حقا عجبت بالشمس الصبح يظهرها ونحن عاد الدجى بالليل يحييها عجبت بالطير السماء الفاتحة تسعى على رزقها بجد ورزق اليوم يحييها عجبت بالأم الكبدى اللبن ولد وإن تكن عاقرا لا لدى يحييها عجبت للروح اين تسكن في بدني سبحان من عنده علمها وبانيها عجبت للارض كنت الخير لها الشر يرجمها والكفر يؤذيها سبحانه من اله واحد يبني العظام وان شاء يحييها. وهكذا إخوة الإيمان يتوصل عطاؤنا في هذه الليلة لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة من بين دستور الأمة الإسلامية الأسماء يتلوها دوسا حضراتكم على أعلام التلاوة في مريخ العربية والعالم الإسلامي وأعرف دعوة الجزء العربي وقيمة الصالح بعد أحمد السلكاوي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عليك يا سيدنا انا مشيت على الارض عليك يا استاذ ايوه ربنا يكرمك يا مولانا تعليك على مشيخ احمد الله يكرمك يا مولانا مشيخ احمد عليك يا مش احمد البحر كله ضيع البحر كله عافية اعلام الناس المتواضعه ربنا يرزقنا ربنا يرزقنا ربنا فَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ مولانا عليك يا مش احمد مش احمد مش احمد لا يا سيدنا استنى يا مولانا عليك يا محمد صل على النبي ان كنت غاوي فاتي سلكا اه يا حبيبي اه صل على النبي عليك عليك يا سيدنا عليك يا مش احمد نعم يا عم نعم Thank you. عليك الله يفتح عليك يا عم الله يا مولانا عليك الله هذا اللي بكون قاعد فرح كبيره ده مطمئن اللي بكون قاعد فرح منه كبيره مطمئن هذا انت كده مطمئن وغني هنا